الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. يقول الشيخ: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. طيب، قلنا أن الشيخ لا يقصد أبدا معرفة الله مجرد المعرفة، لأن مجرد المعرفة لا تنفع صاحبها. فأهل مكة من المشركين كانوا يعرفون الله، بل كانوا إذا سئلوا من خلقهم كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وإبليس عليه لعنة الله يعرف الله، لكن هل نفعتهم هذه المعرفة؟ الجواب لا. إنما قصد الشيخ هنا المعرفة التي تستلزم قبول شريعة الله عز وجل والإذعان والانقياد لها وتحكيم شريعته سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود من المعرفة. لأن كثير من الناس من ملل كثيرة غير ملة الإسلام يعرفون الله، لكن هذه المعرفة لا تنفعهم، لأنهم لا يقومون بما تستلزم هذه المعرفة، لا يقومون بما تستلزمه هذه المعرفة. وكذلك معرفة نبيه عليه الصلاة والسلام ليس مجرد معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، فاليهود والنصارى مثلا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عصرنا هذا لا يخفى على أحد أن الكل يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل مجرد معرفته تكون إيمانا به عليه الصلاة والسلام، أو صاحب هذه المعرفة تنفعه؟ لا، لا تنفعه مجرد المعرفة، لأن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تستلزم أمور، وهي تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، والإيمان بما جاء من شريعة، والائتمار بأمره صلى الله عليه وآله وسلم، واجتناب نواهيه عليه الصلاة والسلام، وتحكيم شريعته صلى الله عليه وسلم، والإذعان والاستسلام لحكمه والرضا به. قال الله تعالى: ينفي الإيمان عمن لم يحكم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ليس فقط ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي ضيقا مما قضيت، ليس فقط، بل ويسلموا تسليما. فالذي لا يقبل حكم النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرضى به ولا يسلم له بدليل هذه الآية ليس معدودا في أهل الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون. وقال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا هو قول المؤمنين. أما إذا قال سمعنا وعصينا أو عرفنا فقط، فهذه المعرفة لا تنفع، فتحكيم النبي عليه الصلاة والسلام وتحكيم شريعته هذا من لوازم معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون فحكموه، فإن لم تحكموه فأنتم لستم كذلك. كذلك يقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومعرفة دين الإسلام أيضا، معرفة دين الإسلام تستلزم ما يقتضيه هذا المعنى، لأن الإسلام له معنى عام وله معنى خاص. المعنى العام: الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى والإذعان له، صحيح؟ طيب، دين كل المسلمين، كل الأنبياء، هو دين الإسلام. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. والله تعالى يقول عن الحواريين أصحاب عيسى عليه السلام: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن فالإسلام بمعناه العام هو التعبد لله عز وجل في كل الشرائع السابقة، لكن حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام نسخت جميع هذه الشرائع وهذه الأديان، وأصبح كل من يخالف النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به ليس بمسلم. فكان الناس مثلا في زمن موسى مسلمون، وكذلك كانوا في عهد عيسى عليه السلام. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا الاسم خاص بأمته عليه الصلاة والسلام، فأصبح كل من لم يؤمن به وبرسالته فليس بمسلم، فليس بمسلم. والإسلام هو دين الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين المقبول عند الله هو الإسلام. طيب، فسرت بالمقبول، دليلك على هذا التفسير: إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين المقبول عند الله والإسلام. من أين جئت بهذا التفسير؟ قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كذلك قال الله عز وجل مبينا وممتنا على أمة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا أي إنسان ينتمي إلى غير هذا الدين فليس بمؤمن ولا يرج الجنة، بل هو من أهل النار. تقول ذلك؟ نقول ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يسمع أحد بي من هذه الأمة، أو لا يسمع أحد ولو لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كل من ينتمي لغير الإسلام فهو ليس بمؤمن وهو من أهل النار، واضح؟ طيب، ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يرشد إلى المطلوب، هو ما يرشد إلى المطلوب. طيب، الأدلة يا جماعة إما أن تكون سمعية أو عقلية. سمعية يعني إيه؟ يعني من القرآن والسنة. هتلاقي بعض علماء يصطلحون على الصلاح آخر فيقولون الأدلة النقلية، النقلية يعني الكتاب والسنة، يبقى الأدلة السمعية هي الأدلة النقلية. الأدلة العقلية هي التي دل عليها العقل بالنظر والتأمل، ولذلك الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر الأدلة العقلية فيقول ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلقكم من تراب، وقوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، صحيح؟ طيب، الله تعالى يقول هل من خالق غير الله؟ كل هذا يريد من الناس أن يتأملوا في آيات الله عز وجل ليستدلوا على الله الخالق الواجد لهذه الموجودات. يبقى الأدلة إما أن تكون سمعية أو نقلية وهي بمعنى واحد، أو أدلة عقلية. طيب، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني نعرف الإسلام بالأدلة. طب ومعرفة الله ومعرفة النبي دخل في الموضوع ولا طبعا هذا يعني على خلاف بين أهل العلم، إذا كان الضمير عائد على كل ما مضى من معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة الإسلام، ولا على آخر مذكور، على آخر مذكور عند بعض أهل العلم، فيكون هنا بالأدلة أي معرفة دين الإسلام بالأدلة. لكن الشيخ جرى على أن يعرفنا الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام بالأدلة العقلية والنقلية. فما الدليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته؟ قوله تعالى محمد رسول الله. يعني إذا سئلت ما الدليل السمعي أو النقلي على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ورسالته، قل محمد رسول الله، أو قل وما محمد إلا رسول، هذا هو الدليل النقلي. طب ما هو الدليل العقلي على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته؟ الأدلة كثيرة، وهو ما ثبت من الدلائل والمعجزات التي أيده الله تبارك وتعالى بها، وأعظمها القرآن. القرآن الكريم نزل فيه تفصيل كل شيء، وفيه قصص الأنبياء السابقين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فقص علينا هذه القصص، أو قص علينا هذا القصص. من أين أتى بها؟ بعض الكفار كانوا يقولون أنه تعلمها، وأنه يجالس ابن الحضرمي، غلام ابن الحضرمي، فتعلم منه. والله تعالى يرد ذلك كله، فيقول سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب لكان لهم حجة في أن يقولوا تعلم ذلك من قراءاته في الكتب السابقة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام من الإعجاز أنه قدر الله أنه لا يقرأ ولا يكتب، كان أميا. وهذا دليل على خطأ من يقول ليس معنى أن النبي كان أميا أنه لا يقرأ ولا يكتب، هناك من يدعي ذلك وهذا خطأ. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية قال لعلي بن أبي طالب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل بن عمرو: بل اكتب باسمك اللهم، اكتب ما كنت تكتب، اكتب باسمك اللهم. وجاء على اسمه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، فقال: لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال لعلي بن أبي طالب: امحها. فرفض علي بن أبي طالب، قال: والله لا أمحوها. فقال: أين هي؟ يعني لو كان يقرأ كان سأل أين هي الكلمة، فكان لا يقرأ ولا يكتب. وهذا هو معنى الأمي، الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. فإن قيل نحن أمة أمية ومع ذلك فينا من يقرأ ويكتب، فكيف تجمع بين الأمرين؟ نقول أننا أمة أمية أن الأصل فيهم والغالب فيهم أنهم كانوا لا يكتبون ولا يقرؤون، كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. ولذلك الكتاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قلة، صحيح؟ طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قص علينا هذه القصص دون أن يكون عالم بما كان في الكتب السابقة، فدل ذلك على أن هذا القرآن من عند الله، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بلغنا هذا الكلام نبي من عند الله، إضافة إلى ما أيده الله تعالى من معجزات كتسبيح الحصى بين يديه، وكصراخ المنبر لما نزل، كصراخ جزع النخلة حينما نزل من عليه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستند إلى جزع نخلة قبل أن يصنع له المنبر. فلما صعد المنبر يوم الجمعة في أول مرة صرخ الجزع حنينا لما كان يسمع من الذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أنه صرخ صراخ الطفل، في بعض الروايات أنه صرخ صراخ الإبل، صراخ الإبل كيف تصرخ، صراخ الأشار، والكل يسمع ذلك، يسمع هذا الصراخ وهذا الحنين، وما سكت إلا أن نزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر ووضع يده عليه فسكن، وقال: لو لم أفعل ذلك لظل يصرخ إلى يوم القيامة. كذلك تكسير الطعام والشراب، هذه أيضا من الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الأدلة العقلية والنقلية العقلية. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية: العمل به، العمل بما يقتضيه هذا العلم وهذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام بطاعته وامتثال أمره سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. فالله تبارك وتعالى أمرنا بعبادات، فمن أطاع الله عز وجل كان عارفا عالما بالله عز وجل، ومن عصاه فترك كل عبادات الله عز وجل فهذا لم يعرف ربه سبحانه وتعالى. الثانية العمل به، يعني العمل بالإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بالإسلام. إذا كنت مؤمن بهذه الأمور فيجب عليك أن تمتثل أمر الله عز وجل. فالعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم، يعني علم بلا عمل لا قيمة له، وأيضا عمل بلا علم أيضا لا قيمة له. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ من؟ اليهود. ومن الضالين؟ النصارى. طيب، سميت اليهود أو وصفوا بالضلال لأنهم كانوا يعملون ولا يعلمون، ما عندهم علم. واليهود بالمغضوب عليهم لأنهم كانوا يعلمون ولا يعملون، يعني اليهود كانت تعلم ولا تعمل. فالعمل بلا علم لا ينفع، كما أن العلم بلا عمل لا ينفع. وفي الحقيقة أن العلم أو العمل ثمرة من ثمرات العلم، فلا نكون كاليهود نعلم ولا نعمل، ولا نكون كالنصارى نعمل ولا نعلم. لا بد من العلم. والله تبارك وتعالى قال للنبي فاعلم أنه لا إله إلا هو. الثالثة الدعوة إليه. الدعوة إليه؟ إلى الإسلام، إلى الدين، إلى ما تعلمت من شرائع الله عز وجل. والدعوة إلى هذا الدين العظيم الشريف لابد وأن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن الله تبارك وتعالى قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا الخطاب موجه إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم الأمة من بعده. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. طيب، الدعوة إلى الإسلام وإلى الدين وإلى الإيمان تحتاج إلى علم، لأنه ليس من المعقول أن ندعو إلى شيء لا نعلمه. هل يصح أدعو إلى شيء وأنا جاهل به؟ يبقى الداعي لابد أن يكون عالم بما يدعو إليه. ولذلك قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لكن هل كل إنسان في هذه الأمة مأمور أن يدعو إلى الله؟ الجواب نعم، فإن الله عز وجل خص هذه الأمة بهذا الأمر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكل الأمة مأمورة بالدعوة إلى الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، تعلمت أمرا أدعو إليه. إذا تعلمت أمرا أدعو إليه، أدعو إليه أهل بيتك، أدعو إليه إخوانك وأصحابك حتى ولو كان أمرا واحدا. لكن يشترط أن تكون عالم بهذا الأمر، فلا صح أن تدعو إلى شيء فتأمر مثلا بأمر لا علم لك به، أو تنهى عن شيء تظنه منكر وهو في الحقيقة ليس بمنكر. خلاص يا جماعة؟ طيب، خص الله تبارك وتعالى هذه الأمة أنهم جميعا مأمورين بالدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن ما هي مجالات الدعوة إلى هذا الدين؟ المجالات كثيرة، ليس كلنا خطباء، وليس كلنا يستطيع أن يجلس مجلس المعلم المدرس. فالذي لم يحظى بمسألة الخطابة أو التدريس في الدعوات العامة وحباه الله عز وجل بأمر آخر مثل الكتابة والتأليف، فهذا أيضا مجال من مجالات الدعوة. هناك مجال أيضا الكل يستوي فيه، وهي الدعوة الخاصة، تعلم أمر فتجلس تدارسه مع أخيك أو مع بعض إخوانك أو مع بعض من تريد أن توصل له دعوة الله عز وجل، وهذه من أنجح الدعوات. وهذا هو ما أول ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام به الناس، الدعوة الخاصة. يذهب إلى أبي بكر ويدعوه إلى الإسلام، يذهب إلى خديجة ويدعوها إلى الإسلام، يذهب إلى علي بن أبي طالب ويدعوه إلى الإسلام. هذه دعوة خاصة، وهذه الدعوة يستطيعها كل الناس. فإذا كنت لا تستطيع الخطابة ولا التدريس ولا الكتابة ولا نشر مقالات ولا تأليف، فعندك هذه الدعوة، الدعوة الخاصة. الدعوة إليه والدعوة إلى الله عز وجل أعظم وظيفة هي وظيفة الرسل. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لعلي بن أبي طالب حينما أرسله إلى خيبر: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، أو ما تنزل تقتل، لا، ثم ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يبقى الدعوة فيها أجر عظيم ولا لا؟ أن يهدي الله بك رجلا واحدا، فما بالك بمن يؤمن على يديه ويهدي الله على يديه آلاف كل يوم، مئات كل يوم، عشرات كل يوم، خير لك من حمر النعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذه فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل. الرابعة: الصبر على الأذى. يعني قد يظن البعض: ما العلاقة بين الصبر على الأذى وكل ما سبق من العلم والعمل والدعوة؟ هذه مرتبة لا بد منها، لأن الداعي إلى الله عز وجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والكل لا يسلم له. يعني هل كل الناس إذا دعوتهم يؤمنون؟ لا. إن هناك أنبياء يأتون يوم القيامة ليس معهم إلا الرجل، وليس مع النبي إلا الرجل، وليس مع النبي إلا الرجلان، وليس مع النبي إلا الرهط، مش كده؟ طيب، دعوة الناس ليس كل الناس يقبل، والذي لا يقبل قد يسكت ولا يؤذي، وفيهم من يؤذي. طيب، إذا أذاني أحد وأنا أدعو إلى الله أيأس وأترك الدعوة؟ الأنبياء كلهم أوذوا في سبيل الله، كما قال الله تبارك وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، حتى قال الله تعالى: أتواصوا به. يعني هل وصى كل الكفار بعضهم بعضا؟ يعني نوح عليه السلام قومه يتهمونه بالجنون والسحر، وموسى كذلك، وعيسى كذلك، ومحمد كذلك. فالله تعالى يقول: أتواصوا به، يعني تواصوا فيما بينهم، كلما جاءكم رسول سبوه وقولوا أنت ساحر مجنون. فأصبحت الدعوة إلى الله عز وجل فيها نوع من الإيذاء، فليس كل الناس يؤمن، والذي لا يؤمن قد يؤذي، كما كان من كفار مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كأني أنظر إلى نبي ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فإنهم لا يعلمون. يبقى الدعوة إلى الله عز وجل لابد وأن يتعرض الداعي إلى الله للأذى، ومن ثم لابد وأن يصبر. والله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. تنزيل القرآن ده نعمة من الله ولا لا؟ تستوجب الشكر. لكن الله عز وجل لم يقل بعد هذه الآية: فاشكروا الله، إنما قال: فاصبر. لأن هذا القرآن فيه الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، ودعوة الناس إلى الأخلاق الحميدة، ومن ثم هناك من لا يقبل، ومن لا يقبل يؤذي. فعندئذ فاصبر لحكم ربك. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الدليل على أن الصبر لا بد منه هي هذه الآية. الله عز وجل يقول وهو يقسم: والعصر، والمقصود بالعصر إما أن يكون الزمن، وإما أن يكون وقت العصر، وإما أن يكون صلاة العصر، على خلاف بين أهل العلم من المفسرين. إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان خاسر إلا إذا تمسك بهذه الأربعة: الإيمان بالله، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر. الصبر معناه حبس النفس، الصبر معناه حبس النفس. طيب الصبر إما أن يكون الصبر على طاعة الله، أو الصبر على معصية الله، أو الصبر على المصائب. صبر على طاعة الله، تعرفين يا جماعة الرجل الذي ينزل إلى صلاة الفجر كل يوم في البرد في الشتاء ويصبر على هذه الطاعة، مداومته على النزول هذا صبر، لأن هذه العبادة فيها مشقة، صحيح ولا لا؟ يعني يخرج الرجل من فراشه الدافئ فيتوضأ بالماء البارد، ثم ينزل فيمشي في هذا الجو البارد إلى أن يصل إلى المسجد، هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى صبر. فهذا هو الصبر على الطاعة. الصبر على المعصية أن تحبس نفسك عن المعصية، بمعنى، وهذا المثل موجود مثلا في قصة يوسف عليه السلام. المرأة لما رأت من حسن يوسف ماذا فعلت؟ غلقت الأبواب وقالت: هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مسواي. فصبر على المعصية وهو شاب في عنفوان الشباب، يحتاج إلى المرأة في هذا السن، ومع ذلك حبس نفسه عن هذه المعصية. هذا معنى الصبر على المعصية. الصبر على المصيبة، الإنسان إذا أصيب مصيبة فإنه يتشكى، وهذا التشكي أحيانا يكون فيه تسخط على قدر الله عز وجل. فالصبر على المصيبة أن تحبس نفسك ولسانك عن التشكي والتسخط على أقدار الله عز وجل، هذا هو معنى الصبر. فالإنسان خاسر إلا إذا كان مؤمنا عاملا للصالحات متواص بالحق متواص بالصبر. هذه الأربع مسائل التي ذكر الشيخ. ثم قال: قال الشافعي رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله تعالى، والشافعي هو الإمام المطلبي القرشي الهاشمي، وهو أحد الأئمة الأربعة، ولد سنة 150 ومات سنة 204، ولك أن تتخيل أنه يعني عاش 54 سنة وكان إماما يحتذى به، 54 سنة وكان إماما يحتذى به. يعني متى تعلم ومتى أصبح شامخا عاليا في العلم هذا العلو، حتى أنه أكثر المذاهب اتباعا تقريبا. يقول في سورة العصر: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ليس معنى كلام الإمام الشافعي أن هذه السورة تكفي الأمة، لأن الناظر في هذه السورة، السورة لا تحمل شريعة ولا تحمل عبادات، مش كده؟ ولا أوامر ولا نواهي، ولكن هذه السورة دعت كافة الخلق إلى التمسك بهذه الأمور التي هي أصل الدين: الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر. هذا مجمل الدين. أما قوله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة، يقول الشيخ: لأن العاقل البصير إذا سمع هذه السورة أو قرأها فلا بد أن يسعى إلى تخليص نفسه من الخسران، وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربعة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ثم قال: وقال البخاري رحمه الله، البخاري هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ولد سنة 94 ومئة، ومات سنة كم يا جماعة؟ 256. الإمام البخاري رحمه الله بوب بابا، باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، ما دليلك يا بخاري؟ قال قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ونحن حينما نتكلم مثلا عن الإيمان بالله عز وجل وشروط لا إله إلا الله، فأول شرط نقوله هو العلم، العلم المنافي للجهل، فاعلم أنه لا إله إلا هو، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. طيب، إيه الدليل النقلي أو السمعي على أنه لابد من العلم أولا؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، مش كده؟ طيب، ما هو الدليل العقلي على أنه لابد من العلم أولا قبل العمل؟ لأن العمل لا يكون صحيحا إلا إذا كان موافق للشريعة، صحيح؟ طيب، الشريعة هذه علم ولا لا؟ فلا يكون العمل صحيحا إلا إذا علم، ولا يعلم إلا من الشريعة، من الوحي، صحيح ولا لا يا جماعة؟ فيكون الدليل العقلي والنقلي أن العلم قبل القول والعمل، خلاص يا جماعة؟ طيب، اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. طيب، يجب على كل مسلم ومسلمة، تعرفين معنى الوجوب هو يا جماعة؟ ها؟ هو خطاب الشارع للمكلفين على وجه الايه؟ الحتم والإلزام. ده هو المعنى أو ملخص معنى الوجوب، لابد على كل إنسان. لكن الوجوب أيضا ينقسم إلى قسمين: وجوب كفائي ووجوب عيني. وجوب عيني يعني ايه؟ يعني لا يصح أن يقوم أحد بالصلاة عنك. ليه؟ لأن الصلاة واجب عيني عليك، على كل مسلم أن يصلي، ولا يصح أن يصلي أحد عن أحد، صح ولا لا؟ هذا هو معنى الواجب العيني. واجب الكفائي هو الذي إذا قام به البعض يسقط عن الآخرين، زي مثلا صلاة الجنازة، هل مطالبون جميعا بالصلاة على الجنازة التي في المسجد الآن؟ لا، إذا صلى عليه بعض الناس أجزأهم ذلك. لكن هنا وصلاة العيد على مذهب من يقول بذلك، لكن هنا يتكلم عن مسائل عقدية، فبيقول يجب على كل مسلم. الوجوب هنا الوجوب الايه؟ العين ولا الكفاية؟ العين. يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، مش العلم بس، لا، والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا. هل هناك دليل عقلي على أن الله هو الخالق؟ ما هو؟ قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، ده دليل ولا مش دليل؟ طيب، قال الله عز وجل هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، صحيح؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم، مش دي كلها أدلة على أن الله الخالق؟ هو الذي خلق سبع سماوات، والذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر. وهناك آية تبين أن الخلق لله وحده لا شريك له، قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. تعرفين يا جماعة القاعدة أن الجملة الإسمية بتبدأ بمبتدأ ثم الخبر، لكن أحيانا الخبر يتقدم على المبتدأ. طيب ما الفائدة إذا قدم الخبر على المبتدأ؟ أحسنت، هذا يفيد الحصر. فالله تعالى حينما يقول له الخلق والأمر، له دي جر ومجرور، إيه؟ شبه جملة، خبر مقدم، له الخلق والأمر، الخلق هنا مبتدأ إيه؟ مؤخر. طب لماذا قدم الخبر هنا؟ للحصر، يعني لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. طيب ماذا تقول في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين؟ هنا أثبت الله أن هناك خالقين. كيف نجيب؟ أحسنت، قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، الخلق خلقان، خلق وهو إيجاد من عدم، وخلق هو تغيير الشيء من صورة إلى صورة. فالخلق الذي بمعنى إيجاد من عدم ليس لأحد إلا الله، أما الخلق الذي هو تغيير الشيء من صورة إلى أخرى، يعني رجل نجار جاء بشجرة قطعها وصنعها كرسي مثلا، هذا يسمى خالق. لكن هل هذا فيه معنى الخالق الذي أوجد من عدم؟ عشان كده حتى الناس اللي استنسخوا يا جماعة، هل أوجدوا هذا من عدم؟ ما أوجدوا من عدم، إنما هي أصل الخلية التي استنسخوها من خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني هل يستطيع أحد أن يوجد شيئا من عدم؟ لا يمكن، خلاص. فالشيخ يقول أن الله خلقنا، والآيات الدالة النقلية والسمعية على ذلك كثيرة. طب هل هناك دليل عقلي على أن الله عز وجل هو الخالق؟ ها؟ الأدلة كثيرة. قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ واحد يقول يا جماعة أنت بتقول دليل عقلي وبتقول لنا آية من القرآن؟ الآية من القرآن هنا لمخاطبة العقل، يعني التفكر بقى. قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل ممكن الإنسان بهذا النظام المتكامل يؤتى من غير خالق؟ فيش حاجة من غير خالق، صح ولا لا؟ البعرة تدل على البعير، والأقدام أو علامات الأقدام تدل على المسير، مش كده ولا لا؟ طيب، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني هل هم اللي خلقوا أنفسهم؟ إذا كنت تزعم ذلك فهذا باطل، لأن الإنسان قبل أن يخلق كان إيه؟ عدما، والعدم لا يخلق شيئا، وفاقد الشيء لا يعطيه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ هذا باطل، بل أبطل من الأول. إذا كان لم يخلقوا أنفسهم فكيف يخلقون السماوات والأرض؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ جبير بن مطعم لما سمع هذه الصورة أو هذه الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها قال: كاد قلبي أن يطير، وكان ذلك أول ما وقر في قلبي من الإيمان، لأنه خاطب العقل. لا يمكن أن يوجد هذا الخلق من غير خالق. ومن لوازم اسم المخلوق أنه لابد أن يكون لإيه؟ خالق. ما هو أنت إما خالق وإما مخلوق. لو أنت مخلوق ها؟ لابد أن يكون لك خالق. لو أنت ادعيت أنني خالق نقول لك إيه؟ أين خلقك؟ وماذا خلقت؟ ما الذي أوجدته من عدم؟ خلاص. ولذلك يا جماعة لا أحد جادل في مسألة الخلق وربوبية الله عز وجل إلا فرعون، لكن أيضا ما أنكر ربوبية الله عز وجل إلا على سبيل الجحود والإنكار والاستكبار فقط. قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني كان فرعون يعلم أنه كذاب؟ نعم. طب ما الدليل؟ لا، ما الدليل على أن فرعون كان يعلم أن الخالق والرب هو الله سبحانه وتعالى؟ أحسنت، بارك الله فيك. موسى عليه السلام رسول ونبي ولا لا؟ لا يتكلم إلا بوحي ولا لا؟ يقول لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات والبينات، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يعني أنت عارف وعالم أن الله هو الذي أنزل هذه الآيات. هل ممكن أن يكون موسى كذاب؟ لا. فهذا دليل على أن فرعون كان يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرب والخالق والرازق، لكنه كان يكابر. يعني ادعاءه للربوبية حينما قال أنا ربكم الأعلى، أو قال ما علمت لكم من إله غيري في الدعاء للألوهية، كان هذا من باب الجحود والإنكار والاستكبار، وليس على سبيل أنه موقن بهذا الكلام، بدليل قول موسى له: لقد علمت يا فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أن الله خلقنا ورزقنا، هل هناك أدلة على أن الله هو الرزاق وهو الذي يرزق هذا الخلق؟ ما الدليل السمعي أو النقلي؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ها؟ قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذه كلها أدلة نقلية. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الجنين أن الجنين إذا جمع في بطن أمه يبعث الله إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وأما الدليل العقلي، إيه الدليل العقلي على أن الله هو الذي يرزقنا؟ أحسنت، الأكل والشرب. من الذي خلق الطعام والشراب؟ الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ من اللي بيزرع؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ فهذا كله دليل على أن الله عز وجل هو الذي رزقنا، وذلك بالعقل. طيب، سؤال أخت فاضلة تسأل: هل يجوز أن أرشح نصراني يمثلني في مجلس الشعب علما بأني طالبة في كلية دراسات إسلامية وأهلي كلهم سوف يرشحون هذا النصراني؟ طبعا إحنا بنقرأ في كلام الشيخ نؤمن أن الله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، والثانية أن الله لا يرضى أن يشرك به أحد، الثالثة أن من أطاع الرسول ووحده لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، الثالثة لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. ما معنى الموالاة؟ الحب والنصرة. هذه نصرة ولا ليست نصرة؟ هل يجوز لأحد وحد الله عز وجل أن ينصر رجلا يقول لرب العالمين لك ولد؟ يقول لرب العالمين الإله هو عيسى؟ يقول رب العالمين أن الإله ثالث ثلاثة؟ هل هذه موالاة؟ موالاة. هل تجوز لأحد وحد الله؟ لا تجوز. ودي المسألة تكلمنا فيها أظن باستفاضة في المحاضرة الماضية، وقلنا أن هناك فرق بين أن نقول أن النصارى واليهود كفار، وبين أن نقول أن لهم حق ألزمنا الله تعالى به أن نبرهم ونقسط إليهم، بل وأكثر من ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل لنا أو جعل علينا أو أوجب علينا في زكاة أموالنا لهم نصيب، والمؤلفة قلوبهم. ليس هناك دين يحسن إلى الملة الأخرى مثل الإسلام. نعم، هذا ينافي الإيمان. هل يجوز إطلاق كلمة رحمه الله على أخي المسيحي؟ هل يجوز؟ طيب برضو معلش بنتعلم. دي كلها أسئلة في العقيدة لازم نتعلم. أولا، رحمه الله ده عبارة عن إيه يا جماعة؟ دعاء، مش كده؟ دعاء بالرحمة. ولا يجوز الدعاء بالرحمة لكافر، إنما تدعو له بالهداية. ولذلك كان اليهود يمثلون العطاس أمام النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقول لهم يرحمكم الله. هل كان يقول يرحمكم الله؟ كان بيقول لهم ايه؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهي ان يستغفر للمشركين حتى ولو كانوا أولي قربى. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إنما المسيحي يجوز تدعي له بالهداية، يجوز أن تدعو لهم بالهداية. فإن الطفيل بن عمرو جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله ادعو على دوس فإنها عصت وأبت، قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.